شيخ لو سمحت سؤال، لو اني سافرت في بلد ما ونويت اني اقيم مثلا مدة معينة، هل يجوز لي ان اقصر؟ النية التي نويتها إن كانت نية إقامة مقرونة بالاستقرار والطمأنينة، كما لو كنت في بلدك، فحينئذ تصلي كما لو كنت في بلدك، يعني مقيما تماما. أما إذا كان نيتك نية مؤقتة لتقضي، عليكم السلام، لتقضي بعض المصالح والأعمال وقد لا تنتهي، فحينئذ تظل في نية المسافر. أنا نية زيارة مثلا، زيارة أهل، زيارة أصدقاء وأهل. خلاص أنت مقيم حتى لو كان بضعة أيام. وين رايح؟ من هون يعني. شيخ حتى لو كانت لبضعة أيام. نعم. أحسن شيخ بخير. يعني أنا أعرف صديق لي جاء من الكويت لزيارة أهله وقال وهو يجمع الآن. وقال المسألة هذه بارك الله فيك مسألة اجتهادية، ليس فيها نصوص صريحة نبوية حتى يتمكن الإنسان من إقامة الحجة على المخالفين. المسألة فيها دقة متناهية جدا، ولذلك إذا كنت أنت تقول عن هذا الإنسان فأنا أقول لك ما قد يكون قد بلغك أو لم يبلغك، في ناس يذهبون من بلادهم إلى أوروبا ليدرسوا فيها 4-5 سنين ويظلون يقصرون. تعرف هذا قول؟ نعم. هذا قد قاله بعض العلماء أنه جائز، أنه جائز، لكن هذا أبعد ما يكون عن الشريعة ومغاديها ومقاصدها. والذين يخصصون بأربعة أيام وسبعة أيام هذا دليل عليه. لكنه يبقى خلاف معتبر بينكم. هو هذا. أنا أخذنا به يجوز؟ لا نحن ما نريد لك أن تأخذ به. في قول، نعم، لكن ليس كل قول معتبر. لا إله إلا الله.